السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، إنها ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. إذ القرآن الكريم روح به الحياة، ونور به الهداية، وقد أحيا الله به خلقا لا يحصون عدا، وهدى به أقواما لا يحصى لهم عدد منذ أن لاحت أنواره في هذه الديار الطاهرة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، إعلانا بعد إعلان نوالها، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي 365 آية وحديثا، بمعدل آية وحديث على مدار السنة، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة. وسمي كتاب المسجد لما؟ لأن الله إذا أراد بقوم خيرا، فالشرق أو الغرب، من العجم أو العرب، إذا أراد بهم خيرا اجتمعوا بأطفالهم ونسائهم ورجالهم في مسجدهم الجامع الذي يتسع لهم في الحي أو في القرية. وكل ليلة من المغرب إلى العشاء، ليلة آية وأخرى حديث، لا تمضي سنة عليهم إلا وهم ربانيون، علماء أولياء لله رب العالمين. واختفى كل مظهر من مظاهر الباطل أو الشر أو الفساد، العقائد سليمة، الآداب رفيعة، الأخلاق فاضلة، الإحسان عام، التعاون ظاهر، واختفى الخيانة والكذب والسرقة والكبر والعجب والعناد، كل هذه المظاهر تختفي، لأن هذا القرآن الكريم نزل لإكمال الإنسان وإسعاده. وقد جرب وصحت التجربة، هل رأت الدنيا أمة أكمل ولا أطهر ولا أرحم ولا أعدل ولا أصفى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قرونها الذهبية الثلاثة؟ والله ما كان. بسبب ماذا؟ درسوا الفلسفة، تقنية، ماذا تعلموا؟ السحر. ما الذي درسوا؟ كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأين جامعات كلية؟ والله لا جامعة ولا كلية، ولكن في بيوت الرب، في بيوت الله، إذ لا يأتيها إلا رباني صادق يريد رضا الله وحب الله. لهذا سمي كتاب المسجد رجاء أن يوقظ الله غفلة غافلين في مكان ما من العالمين، أن يصدقوا هذا بأعمالهم، فيجتمعون بنسائهم وأطفالهم لله معرضين عن أوساخ الدنيا وقاذوراتها، ومع هذا لا يتركون، يشتغلون في المصنع والمزرعة والمطعم والمتجر من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، فقط من غروب الشمس إلى صلاة العشاء. لسنا يهود ولا نصارى، لا بوذا ولا هنادك ولا مجوس، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دي ميزتنا، مالت الشمس إلى الغروب فزعنا إلى ربنا لندخر وندخر طاقات نورانية في صدورنا، لأننا نتهيأ لأن نسكن الملكوت الأعلى، فلا عجب ولا غرابة أن لا يبقى دكان مفتوح ولا مطعم ولا متجر ولا ملعب ولا في هذا الوقت بالذات. متى يكون كتاب المسجد حقا كتاب المسجد؟ يوم ما يحيي الله القلوب الميتة. ولما سمي كتاب البيت المسلم، كتاب المسجد وبيت المسلم، لما سمي بيت المسلم؟ البيت الذي أهله مسلمون، الزوجة والزوج والأولاد، بنين وبنات، والأم والأب إن كانوا، والحمد لله، هذا بيت مسلمين، ما في صليب ولا في جرس ولا في كذا، أهله مسلمون. فلما اعترتهم الغفلة والنسيان والإعراض وأصابهم ما أصابهم من كيد أعدائهم، وأصبح بيوت المسلمين كبيوت اليهود والنصارى، الصور والتماثيل والمزامير والطبول والرقص أي بواسطة الفيديو وما يعرضون عليه والتلفاز والصحن الهوائي، وأصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين. لعل الشيخ واهم، لعل هذا ما وقع، أسألكم بالله أواقعنا هذا وإلا لا؟ حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوقظ القلوب الغافلة والنفوس الهابطة إلى أن يعرفوا منزلتهم عند الله، مكانتهم عند ملك السماوات والأرضين؟ نحن نعيش على ذكر الله، غذاؤنا الروحي هو ذكر الله، ما نغفل ولا نفطر، فكيف نجلس في بيت المسلم؟ المرأة اسمها خديجة، والرجل اسمه صالح، والأولاد عثمان وبارو وصفية، ونجلس ونشاهد يهود ونصارى وكفار يرقصون في بيتنا؟ أسألكم بالله، نجلس ونسمع أغاني عاهرة من عواهر العالم تغني في بيت المسلم، كيف هذا؟ نحن ما أذن لنا أن نسمع صوت امرأة، من أذن لنا أن نسمع أصوات العواهر تتغنى بألفاظ البذاء والغريزة الجنسية والفواحش؟ وقعنا، نعم هبطنا، هل من منقذ؟ هل من منقذ؟ ما وجد. إذن كتاب المسجد وبيت المسلم آلة حيلة، من قدر على أن يدخله بيته ويروض زوجته وأولاده على أن يجلسوا ساعة من الليل يتعلمون آية من كتاب الله، سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظون يبكون عند تلاوتها، يصلون على النبي عند سماعه ساعة. إذا استمروا على هذا أقسم بالله ما يبقى مجال للباطل ولا الشر ولا الفساد. دخل النور خرج الظلام، فاحت أنوار العطر والطيب، ذهبت رائحة الخبث والعفون والنتن. ذي سنة الله ما يجتمع اثنان. وهكذا كل ليلة ننادي أنقذوا بيوتكم أيها المسلمون، تحولوا. ما قلنا لم تحولوا في الطعام والشراب واللباس والمراكب، لا لا، والعمل فقط، حولوا بيوتكم إلى بيوت طهر وصفاء، وبذلك يقل الخبث والشهوات العارمة والتطلع إلى الفجور يذهب من النفوس، لأن مظاهر لا توجد. حيلة عسى الله تعالى أن ينفع بها. وقلنا لهم أيها الأغنياء اطبعوا هذا الكتاب، وتحرك أناس فطبعوا لنا 80,000 نسخة. تبهتم؟ أستغفر الله، 60,000 نسخة. لكن نريد كل بلد إسلامي يترجم إلى لغة قومه ويطبع ويجمع المؤمنين والمؤمنات في بيوت الرب تعالى. ننظر رحمات الله ونفحاته كيف تتجلى في العالم الإسلامي. اللهم حقق لنا ذلك. والآن الليلة ليلة القرآن، البارحة كنا مع السنة النبوية، ما الحديث الذي حفظناه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث يزن 50 كيلو جرام من الذهب، والله لأغلى منها. ستذكرون هذا الكلام إن شاء الله في العالم الثاني، الآن قد ما تطيقونه. كيف حديث أفضل من 50 كيلو؟ والله أفضل من قنطار. وستتجلى لكم الحقيقة ساعة القبر. والآن مع هذه الآية الكريمة من سورة الإنسان، وهي آيات صغيرة أو قصيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. من هو الله؟ خالق كل شيء، الذي لولاه ما تكلمنا ولا سمعنا ولا أبصرنا ولا وجدنا ولا وجد الكون لنا، كيف نجهله؟ الذي قدر على خلقنا يكون جاهلا؟ والله لن يكون إلا عليما، الذي فنن ونوع وقنن في هذه المخلوقات يكون أحمق؟ لن يكون إلا حكيما، يكون عاجزا. وقد كوكب لنا كواكب في السماء، كوكب الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة، يكون عاجزا؟ لا يعرف العجز ولا الجهل ولا غير الحكمة في عمله جل جلاله وعظم سلطانه. وقد بعث إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي العدناني من ذرية إسماعيل، ها هو ذا قبره في بيته، وهذا كتابه الذي أوحاه وأنزله على رسوله محفوظ في صدورنا مكتوب بسطورنا، كيف نكفر نحن؟ مستحيل. إذن من هذا الكتاب العظيم نسمع لهذه الآيات ونرددها لما فيها من لذة وروحانية وعلم. وعلم ماذا أقول في هذا العلم؟ قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أو شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من هؤلاء الذين أخبر تعالى عنهم بقوله ويطعمون الطعام؟ هؤلاء هم الأبرار، لقد جاء الحديث عنهم في أول السورة. من هم الأبرار؟ أهل طاعة الله في صدق، البر منا البار، المطيع لله ورسوله في صدق الطاعة. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون. ويطعمون، لما اخترنا آية ويطعمون؟ لأننا لا نريد أن نرى فقراء في قريتنا لا يجدون الطعام، جائعين، لأننا الآن أصبحنا أهل هذا الكتاب، أهل المسجد، يجتمعون كلهم ويعرفون فقيرهم ومحتاجهم ومسكينهم، ولا يمكن أن يجوع في قرية أهل هذا المسجد أحد، ولا يعرى أحد، ولا يضام ولا يظلم أحد، لأنهم أصبحوا أسرة واحدة، كما رسمها أبو القاسم في قوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عرفتم؟ اخترنا هذه الآية لأنها تساعدنا على أن لا يبيت بيننا جائع من إخواننا. كان يصلي معنا المغرب ويخرج إلى بيته لا يجد ما يأكل ولا ما يشرب، لأن القرآن ضامن للتكافل بين المؤمنين إذا حققوه. إذن ويطعمون الطعام على حبه، ليسوا شباعا ولا مصابين بالتخمى متأففين من الطعام، والله ينفقون مع حبهم له، يرضى أن يجوع هو ولا يجوع جاره. خليني أبيت الليلة جائع يا أم فلان وأطعم فلانا. ويطعمون الطعام على حبه لهم، على حبهم له. أما إذا كان شبعان وأعطى لا بأس، أفضل مما يرميها في المزبلة. لكن كونه جائع ويوثر هذا الأخ الجائع على نفسه، هنا تتجلى الأخوة الإيمانية. هذا عاش عليه أصحاب رسول الله، علي بن أبي طالب وزير الدفاع عند رسول الله، تعرفون المفتي الأعظم سيره محمد صلى الله عليه وسلم. علي وضع بين يديه رغيف من العيش، هو فاطمة الأميرة بنت رسول الله، فجاء مسكين قال من 30 ليالي ما أكلت، فأخذ علي وأعطاه، وبات هو وفاطمة جائعين. ويطعمون الطعام على حبه لهم، على حبهم له، هذه عبارة عالية. يطعمون من؟ إخوانهم في التجارة، في الحزب، في الجمعية، في الوطن. من هم هؤلاء؟ مسكين، من مسكنته الحاجة والفقر وتركته لاصقا بالأرض، هذا الذي لا يرجى منه شيء هو الذي يطعم. ويتيما، متى يكبر هذا اليتيم ويرد الخير على أهله؟ قد يموت في صباه، قد يموت من ينفق عليه قبل أن يراه، لا أب له ولا يطعمونه. وأسيرا، أسير انهزم في المعركة وأخذناه أسيرا وأعطاناه قائد القوات نحتفظ به إلى أن يصدر حكم الله فيه، إما بإعدامه إما ببيعه بالدية وإما بإطلاق سراحه. هذا الأسير عدو خرج ليقتلك أنت، ومع هذا تعطيه عشاك وغداك وأنت فيه في حاجة لا تحبه، وتعطيه لهذا الأسير لأنه إنسان آدمي لا يموت جوعا بين يديك. هل شم الناس هذه الرائحة؟ هل عافوا ما هو دين الله والإسلام ومن هم المسلمون؟ أسير كافر انهزم في معركة قام بها ضدنا وقمنا بها ضده، فلما أصبح في أيدينا نجوع ويشبع هو. تسمعون هذا ولا لا؟ أفضح نفسي والعروبة. دائما أقول يبلغني صدق أن سجون العرب يوجد فيه عذاب لا يوجد يوم القيامة، وهم عرب ووطنيون. أي مسخ أكبر من هذا؟ أين الرحمة؟ أين الكمال؟ أين البشرية؟ أين ما الذي حصل؟ لا إله إلا الله. ماتوا، هل يقرؤون هذه الآيات؟ ما يقرؤون ولا يسمعونها. العذاب الذي يصبونه على أسرهم إخوانهم في جهنم ما به، تعرفون كيف؟ يسلطون عصاكهم على إخوانهم يفجرون بهم. هذا يوجد يوم القيامة؟ والله ما يوجد العذاب. ولا نبكي ولا نصرخ ولا وما زلنا. وينتقل العرب والمسلمون من أسوأ إلى أسوأ، ما استجد جديد، لاحت آفاق الطهر والصفا هبوط. ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون من؟ مسكينا يتيما أسيرا، ويقولون لهم إنما نطعمكم لوجه الله، لا تفكروا أننا نطالبكم برد هذا الخير وشكر هذا المعروف والإحسان، لا، لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ترده علينا مجازات ولا شكورا حتى ولا جزاك الله خيرا. لما يا قوم لو سألتهم لأجابوك؟ قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه العلة، أنفقنا ونحن في حاجة إلى ما ننفق ونفوسنا تتوق إليه وتحبه، من أجل أن يقينا الله شر هذا اليوم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عذابا يقع في يوم عبوس، العبوس الغضوب عبس وتولى، القمطر الثقيل الشديد الطويل إنه 50,000 سنة. هذا العذاب الذي يقع في هذا اليوم هو الذي جعلنا نطعم ونجوع ليشبع غيرنا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وما فعل الله بهم؟ بشرهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقاهم الله العذاب الذي يقع يوم القيامة، ما إن يخرجون من قبورهم حتى تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن يمضي ذلك اليوم الطويل يوم 50,000 سنة على أحدهم كصلاة مكتوبة، كمن توضأ لصلاة الظهر وفرغ منها. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ماذا؟ نظرة وسرورا، نظر في وجوههم وفرحا في صدورهم، هذا المقابل. ولقاهم نظرة من النظرة التي حسن وبهاء في الوجوه، إشراق، وسرورا في القلوب والنفوس. أبشروا يا من هم على هذا الطريق سائرون. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بماذا؟ بباقات الزهور كما تعملون أنتم، نظرة في وجوههم جمالا وحسنا وبهاء، وسرورا في قلوبهم ونفوسهم. وجزاهم بما صبروا. الآن ما دخلوا الجنة، تلقاهم الملائكة أهلا وسهلا ومرحبا، يبعثون ووجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة. فلما وصلوا إلى دار السلام وفتحت الجنة أبوابا، قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بصبرهم على ما صبروا على الرقص على المضاربات الربوية، صبروا على أي شيء؟ على طاعة الله ورسوله. جاعوا، الجوع لا يمنعهم أبدا من ذكر الله بل يزيد في طاقة ذكر الله. شبعوا، الشبع لا يمنعهم أبدا عن ذكر الله وطاعته بل يزيد في طاعتهم. صبروا على البلاء في الرخاء والشدة، إذ نحن مبتلون، ذو المال مبتلى بماله ماذا يصنع به، وذو الفقر مبتلى بفقره كيف يتصرف فيه، أيرى الله ويطيعه أم ينكره ويجحده. إذن وجزاهم بما صبروا ماذا؟ جنة وحريرا متكئين فيه على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحل أساوي من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوقتك ليتك مت، قال شوقتني فالروضة مات عبد أسود والرسول يصلي بهذه الصورة، تاقت نفسه فخرجت روحه فسجي في الروضة. أنت تضحك. معاشر المستمعين والمستمعات، هل من حركة إيجابية؟ نترك شهواتنا لإصلاح غيرنا، جائع يتململ من الجوع، جوع انت هذه الليلة وأعطيه ما عندك، عاري البرد يمزقه وأنت مكسوف، قل والله أبردا هذه الليلة وألقي عليه الثوبة، تبرهن على هذه الحقيقة. على كل حال، هذا كتاب المسجد، اللهم اجمع عليه المؤمنين في بيوتك يا ربي، واشرح صدورهم وطهر قلوبهم واجعلهم أمة واحدة. الآن مع شرح الآيات لتزدادوا معرفة ويقينا. قوله تعالى، قال يخبر تعالى عن عدله ورحمته، يخبر عن أي شيء؟ عن عدله ورحمته. نعم، قوله تعالى ويطعمون الطعام، هذه إحدى صفات الأبرار، واحدة من صفات الأبرار الذين أخبر تعالى عن عما هم فيه من النعيم المقيم، وذلك في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور عندنا ما هو بشيء يجعلنا في الثياب وكذا، الاسم فقط. وهل كافور الدنيا ككافور الآخرة؟ هل عنب الدنيا كعنب الآخرة؟ هل الرمان هو رمان؟ الاسم فقط، وأتوا به متشابهة أسماء، أما الحقيقة شتان ما بين لبن الدنيا ولبن الآخرة وعسل الدنيا وعسل الآخرة. قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وإطعامهم الطعام مع حبهم له لحاجتهم إليه، إذ لم يكونوا في ساعة من العيش كما نحن الآن، ما كانوا في ساعة من العيش. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة والله تطحن الشعير بيديها وتتورم كفاها وتنتفخ، أما نحن الآن لا إله إلا الله، ما نستحق الجنة لولا فضل الله تعالى، أكلناها فاكهة الشتاء نأكلها في الصيف، فاكهة الصيف نأكلها في الشتاء، وإلا لا، هي هذه الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه العين قال يفجرونها تفجيرا، وإلا لا، لما نزلت هذه الآية كانت فاطمة تجيب القربة على ظهرها، أمي كذلك وجدتك أنت، الآن المياه نفجرها في الدرج في الطابق السابع والعاشر، وإلا لا. يبقى الآن أقسم بالله لو لم يكن لنا أي ذنب إلا ذنب هذه النعم التي ما شكرنا الله، إذا المفروض طول النهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى نعيا الحمد لله، ما نسعها، نحن نطير الآن كالملائكة في السماء ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، من استطاع أن لا يسكت لا يسكت طول النهار، عله يسدد أو يقارب نعم. قال مع حبهم له أي لذلك الطعام وذلك لحاجتهم إليه إذ لم يكونوا في ساعة من العيش، وبين تعالى من يطعمونهم فقال مسكينا، وهو الفقير الذي أذله الفقر ومسكنة الحاجة، ويتيما وهو فاقد الأب أو الأبوين، وأسيرا وهو سجين الحرب، ويقولون لمن أطعموهم طعاما هم في حاجة إليه يقولون لهم إنما نطعمكم لوجه الله، أي طلبا لرضاه والحظ عنده، لا نريد منكم جزاء على إطعامنا إياكم ولا شكورا منكم وثناء علينا. وأشاروا إلى علة إطعامهم لوجه الله بقولهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا. قال وهو يوم الحساب والجزاء، واستجاب الرحمن لهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أي حفظهم آلام ومخاوف ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه، وجزاهم بما صبروا على طاعة الله ورسوله وعلى ما ابتلوا به من الفقر والحاجة، جزاهم جنة يدخلونها وحريرا يلبسونه في دار الأبرار في جوار ذي الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمسلمين. الآن فهمتم معنى الآيات، اسمعوا نعيدها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا الصوت في البيت كيف يصبح البيت روضة من رياض الجنة؟ لكن لو كان صوت يا ليلى وأصوات المزامير كيف يصبح البيت؟ والآن إرشادات للمربي، من هو المربي يا أبنائي؟ الذي يجلس لأهل بيته بهذا الكتاب، الذي يجلس لأهل المسجد في قريته أو حي مدينته بهذا الكتاب، يقرأ كما نقرأ ويشرح كما نشرح، هذا هو المربي. اقرأ الآيات قراءة مجودة وكررها حتى ترى أن المستمعين قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة مبينا ما يخفى من المعاني حتى يفهم المستمعون. ثالثا ذكرهم، أي من تربيهم، ذكرهم بفضيلة إطعام الطعام مع الحاجة إليه إلى الفقراء والمساكين، فضيلة لا حد لها، يجوع الجائع وأنت جائع وتوثره عن نفسك، والله يقول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا. هذه نزلت في الصديق، جاء ضيف للرسول ما وجد الرسول ما يطعمه، قال أبو بكر أنا آخذه، تعال يا ضيف رسول الله. قال لأم رومان، أم عائشة عبد الرحمن، إذا وضعتم الطعام أطفوا المصباح. وضعوا القصعة، انطفأ المصباح، كل يا ضيفنا، وأبو بكر وأولاده ما يأكلون حتى شبع الضيف. فلقاه في الصباح، ما فعل الله بضيفك البارحة يا أبا بكر؟ ونزل فيهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المعارف وهذه العلوم نحصل عليها في المدارس، لا توجد إلا في بيوت الله، ولكن من صرفنا عنها؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى، ألف سنة وزيادة وما أفقنا بعد. ذكرهم بماذا؟ بفضيلة إطعام الطعام مع الحاجة إليه إلى الفقراء والمساكين، وما ينتج عنه من حب وولاء بين المواطنين. نعم، أهل القرية إذا كانوا يطعمون ويسقون ويسكنون من بين إخوانهم كيف يحبونهم؟ يدخلونهم في قلوبهم. والذي يحبك يسرق دابتك يأخذ مالك من جيبك؟ مستحيل، إذا أحبك أنت. رابعا ذكيهم بالإخلاص في فعل الخير بإرادة وجه الله تعالى وحبه وما يثمره ذلك من سعادة الدنيا والآخرة. الإخلاص، لأنهم قالوا نطعمكم لوجه الله، لا نريد جزاء منكم ولا شكر، معنى جعلوا عملهم خاصا بالله لوجهه. أما الذي يلتفت إلى الناس ليمدحوه أو ليدفع عنه الملامة والمذمة بطل عمله، ما أراد به وجه الله. لا بد وأن تفعل الخير وأنت لا تنظر إلا إلى الله، فإن رغبت في أن يقال فلان يتصدق هبطت، فإن أنفقت حتى لا يقال فلان شحيح أو بخيل هبطت. لا تبالي بمدحهم ولا بذمهم، ولكن عليك بالله، أطلب أجره وجزاه. خامسا ذكرهم بنعم الآخرة، بنعيم الآخرة، وشوق نفوسهم إليه ليعملوا على تحصيله بفعل الخيرات والتنافس فيها. أيها المستمعون والمستمعات، استعرضوا آيات الجنة في القرآن تعيشون فيها، وادفعوا الثمن من الآن، قدموا للآخرة أعمالا صالحة بها تكسبون. الآن مع الأسئلة، تفضل. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رب الله سيدنا محمد. سأل يقول يا شيخ، تزوجت أيام جاهليتي ثم رحمني الله بالهداية ولا زالت زوجتي على ما هي عليه تريد أن تمشي متبرجة واضعة الأحمر والأزرق في وجهها. دعوتها كثيرا ووعظتها وهجرتها وضربتها ولا فائدة بالمرة. أفسوني فإني في حالة نفسية سيئة. أخوكم يقول تزوجت والزوجة مع الأسف. إذا العبد ابتلاه الله عز وجل بالشرع فرفض وعاند وكابر وامتنع أن يعبد الله، فقد يبتليه الله عز وجل ليهلكه، لا يصيبه بوبا ولا مرض ولا فقر ولا بل يزيد في مال وقوته حتى ينسى الله نهائيا، وثم يستوجب النقمة فيضربه ضربة واحدة. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عندي كلمة وإن كانت مؤلمة، إخواننا في الخليج ابتلاهم الله وكشف عنهم البلاء أو البلوى، كذا ولا لا؟ بلوة المؤامرة الدنية التي قام بها صدام العراق. المفروض أنهم يتوبون إلى الله توبة كاملة في صدق، كيف أنقذهم من دمار كامل؟ فرجع بيده وقدرته. نراهم بالعكس زادوا بعدا عن الله، فلهذا والله العظيم إني لخائف وأكاد أتوقع أن ينتقم الله بما يشاء. سمعتم هذه؟ وبلغوها. دفع الله عنهم خطرا عظيما وبلاء جسيما، المفروض أن يهبوا إلى طاعة الله وشكره، فلم يبق مظهر من مظاهر الباطل والسوء والشر أبدا، إيمان وصدق وطهارة وصفاء. أنقذنا الله أحيانا، فإذا بأكثرهم يرجع إلى الوراء من جديد، والأغاني والأباطيل والربا والباطل وترك الصلاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرية الشخصية يفعل ما يشاء المواطن. هذا مثال وإلا لا؟ لأن الله قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأيما مؤمن يبتلى يجب أن يصبر على طاعة الله، فإذا رفع الله عنه البلاء يجب أن يبادر إلى شكر الله، يضاعف الشكر. لكن الله إذا أراد أن ينهي وجوده يغدق عليه الخير حتى ينسى النسيان كاملا وتمضي فيه سنة الله. فلما نسوا أيوة. جزاكم الله خيرا. أكثر من سائل يا شيخ يسألون عن استعمال المسبحة. سائل أو سؤال يسأل عن المسبحة، من عنده مسبحة؟ آتي. لا هذه ما تنفع، مسبحة طويلة. هذه المسبحة آلة للتسبيح، مسبحة كمطرقة أو مسطرة. هذه المسبحة إذا تأخذون العلم من عند الشيخ لا تقول فيها بدعة ولا سنة، انتبهتم؟ لا تقول المسبحة بدعة، لا معنى للبدعة فيها، ولا تقول سنة، ما هي عبادة، آلة كالقلم تكتب به الإيمان أو الكفر، كالسكين تذبح به الشاة أو الآدمي، آلة ذي آلة. تستطيعون أن تفهموا هذا؟ ما تقولوا بدعة ولا سنة، لا بدعة ولا سنة، آلة للعد كالآلة التي يعدون بها الأشياء. فيها أربع عيوب. من أجل هذه العيوب الأربعة كارهها العلماء ونددوا بها وتركوها وحذروا منها. فإن أنت أبعدت هذه العيوب الأربعة عنها صح لك أن تستعملها ولا حرج، لا إثم ولا باطل. ما هي العيوب؟ العيب الأول فيها شكل صليب، هذه ما فيها، صاحبه درس عندنا وعرف شكل صليب، حبتان متقابلتان لما تقول هكذا صليب في يدك، ونحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما إذا وجدنا الصليب في ثوب ننقضه بأسناننا، إياك أن تفهم إيش فيه إذا فيه صليب. كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد صليبا في ثوب نقضه بأسناني، فلا بد من كسر إحدى الحبتين المتقابلتين حتى تسلم من شكل الصليب، هذا عيب فرغنا منه. العيب الثاني أن العوام يحلفون بها، يقول حق هذه وحق هذه، بعضهم يقول حق هذه 100 حبة وحبة أو 100 شاة وشاة، انتبهتم؟ هذا تأليه لها وإلا لا، جعلها إلها فحلف بها، إذ لا يحلف إلا بالله، هذا أكبر عيب. هذا كيف نحلف بخشب؟ نحن ما نحلف حتى بالنبي والملائكة، كيف نحلف إذن بالحطب؟ شرك. هذا العيب الثاني واضح. العيب الثالث أنهم يتظاهرون بالذكر، يعلق في عنقه أو يدليها في الشوارع ويمشي أمام الناس، هذا مظهر من مظاهر الرياء، والنوافل عندنا والعبادات كلها سرية، فالذي يتظاهر بالذكر أمام الناس أضلوا إلي إني من الذاكرين، هذا عيب أيضا، ما ينبغي أن تعلق في عنقك ولا تدليها في الشوارع ولا بين الناس وأنت تذكر، لأن الأذكار ما هي طول اليوم، الأذكار ما تحتاج إلى عد، أذكار محدودة على رسول الله تعدها في مكان ما في مجلسك وتذكر الله طول النهار بدون عد، لما تعد؟ فهذا عيب ثالث ينبغي أن نتخلى عنه. هذه آلة عند الحاجة نخرجها، فرغنا نخبيها. رابعا، العوام في العالم الإسلامي يفهمون أن الذي يعمل هكذا هو يذكر، فترى يتحدث كيف فلان اشتريتم لنا الغداء هل كذا، وهو يعمل هكذا، ففاهم أن هذه عبادة، يعني كالطواف كالسعي مشي فقط. أربعة عيوب، فإن سلمت منها استعملها ولا تقول سنة ولا بدعة، فإن بقيت في هذه العيوب حرام استعمالها ولا يجوز. هل فهمتم؟ جزاكم الله خيرا. سأل يسأل الشيخ عن حكم إسبال اليد في الصلاة. سائل يسأل عن إسبال اليدين في الصلاة، الله أكبر، يرسل يديه إلى جنبيه كأنه واقف عادة. السنة النبوية الشريفة الصحيحة هي وضع اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر. إسبال اليدين لا سنة ولا شيء، ما فعل شيء، واقف كسائر الناس، إذا رفع يديه هكذا عمل عملا، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر برجل واضع يده اليمنى تحت اليسرى وهو يصلي في النافلة، فيأتي الرسول على جلالته ويرفع يده اليسرى يجعلها تحت اليمنى، بعد هذا نسب أيدينا. هذه القضية تدخلت فيها السياسة.